يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يا عم خربطنا الله وزر يحب الوزر يا سيدنا معلش واتقوا الله كمان كده كمان واتقوا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عرفنا وعلمنا يا عم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Oh!

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. السلام عليكم. حتى الله لابوس. استعدمني لابوس. ايوه كده. نفس الثلاث موازير اللي اتعملوا ورا بعض دول. واخد بالك؟ انت راجل فنان وواعي وبتقول حلو وبرضه والخلق اللي قاعده دي مصيبتها انها زواقه. خلي بالك. لا دي مصيبه بالنسبه للبحر. ايوه يا جدع اسمع يا شيخ. اسمع يا شيخ. ذلك ابناء برضه ما تنسانيش يا سيدي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا تمام كده يا حبيبي. الله اكبر يا سيدي. ولا تاكلوا اموالهم فعلا يا حاج. هل الامر موجود الصحيح؟ انه كان حبا كبيرا. الله اكبر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يا عيد فواحد طلوا ما ملكت ايمانكم. النبي يا سيدنا معلش ما خدتش بالي من دي بالذات الاخرانيه دي والله ما خدتش بالي منها الصافيه لما حد كبير يقرا عليها اكبر منها وقلنا اكبر من كتير جوه يا سيدي النبي كمان كده كمان الله الله الله الله يا ساتر العيون يا ابو عبد الكريم. والله العظيم. نعم كمان يا سيدي محمد والله. كمان يا حاج. وعدت الأبام تبدل الخبيث بالطيب. والنبي ايه حاجه فريده صاحب النيله كان فيه سلم وبحث احياء يا والله كان بتاع الحاجات كلها وحياه النبي يا اخي ده تجاد الحفاظ والله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الله كان حبا كبيرا. الله أكبر. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله أكبر. يحب النبي يصلي عليه. لا قوة إلا بالله. ولا تطف السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا الشهير الناس سيطره منك عليهم وعز الجلال الله حاج محمد يا ساتر يا رب عليك وعلى اللي بتقوله وعلى اللي بتعمله يا عم يا ربنا يبقوه يا سادة يا اصطفاها ربنا يا اخوان انا ما انا بكر بجيب هعمل ايه يعني بكر يا مولاش حطار أرجوك النبي الله يكرمك فغسل اليتامى حتى إذا بلغ النكاح ايه ده يا جماعة خليكم مشاهدين على الجوابات دي والله. يا رسول يا عمي انت اللي خبرت عنك سماوي يا حبيبي انك ما تجاوب يا حبيبي يما كان فقير ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأخذوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأسهروا عليهم. يا جماعة يا جماعة المدود دي وحياة النبي والله العظيم ما عارف ايه وكفى بالله حسيبا. يا الله اكبر للرجال نصيب مما ترك الوالدان على قربون. نصيبا مفروضا. يا سلام يا الله اكبر الله ملك. واذا قضى الفتنه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم والمساكين Oh, my God.